وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. المسألة الرابعة: مقدار الواجب ومما يخرج. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأقط هو لبن مجفف يابس مستحجر يتخذ من اللبن المخيض، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك. فالعبرة أنها تكون حبوب. ليه بنقول حبوب؟ عشان تكال أولا عشان الصاع، ثم إنها تدخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. بعض الناس تقول لو أخرجوها حبوب وكذا، والناس مش في المدن بالذات مش بتطحن إلى آخره، فيضطر الفخير أنه هو إيه يبيعها بثمن بخس. لكن لو قلنا أن الزكاة تجب في الطعام في القوت الغالب، يبقى ما فيش أي إشكال. الإيرادات التي يريدها المخالفون في هذا لا يصير لها أي قيمة. لماذا؟ لأنه هل يوجد أحد لا يأكل أرز أو فاصوليا أو لوبيا أو نحو ذلك من هذه الأطعمة؟ ما فيش حد ما يأكلهاش، وبالتالي نقول طعام، طعام اللي هو القوت الغالب. الرز يعني ما فيش حد ما يأكلش رز أو الفاصوليا أو اللوبيا والأشياء. هي المسألة مش إن إحنا يعني مسألة حرفية ونتحايل عليها، لا، هي فرض رسول الله صاعا من طعام. إيه الطعام؟ غالب قوت أهل البلد، يبقى بالتالي ما فيش حد هيستغنى عن هذا الطعام غالب القوت. يعني مثلا ممكن الزبيب بالنسبة لنا دلوقتي في المدن مش هياش حاجة، يعني إيه بتبقى حاجة كده مش قوت يعني بيعتمد عليه، لكن الرز مثلا ما في أحد يستغنى عنه، فبالتالي الفقير إذا أخذه وادخره سيأكله مش هيبيعه. فموضوع القيمة في الزكاة طبعا من الموضوعات التي ثارت بسببها مشاكل، وكان السبب في أن حصل إثارة لهذا الموضوع في بداية الدعوة. الهدف كان إيه؟ الهدف أن احنا ننبه الناس إلى أن الأصل هو إخراج الإيه؟ الطعام الأجناس، ده الأصل ودي القاعدة، وإن الاستثناء هو إخراج الإيه؟ القيمة الفلوس. لكن الأمر اللي حصل أن كاد الفرع يعود على الأصل بالبطلان، لدرجة الناس كانوا إذا قلت لهم اخرجوا الطعام ممكن يضربوك. فالمقصود إيه؟ المقصود أن نصح بس الأمر، الناس تفهم الأصل هو إخراج الأجناس، وأن الفرع هو إخراج القيمة. ده اجتهاد الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة الكبار، مش مقصود فقط إلى كثيراً. الراجح أنه أعتقد أن الراجح أنه لابد أن يخرج الأجناس إلا عند الضرورة. يعني واحد الإمام هيطلع المنبر، أو الإمام يعني سيصلي العيد، الإمام حضر وحيصلي العيد مثلا على وشك يصلي وهو ما أخرجش الزكاة، في هذه الحالة مش هنقدر نقول له روح يدفع واشتري، وفين هشتري منين؟ ففي هذه الحالة يخرج إيه؟ القيمة، حالة ضرورة. فالمقصود إن إحنا الناس تلتفت إلى أن الأصل إخراج الأغنام، وأنها تجزئ باتفاق جميع العلماء والأئمة. أما إخراج القيمة فهي تجزئ عند بعض العلماء وليس غيرها. فالإنسان يعني يلتزم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. إذا أخرجت الطعام فقطعا هي مجزئة، أما إذا أخرجت القيمة فتصبح مطالبا عند جمهور العلماء بأنك إلى بد أن تخرجها لأنها لا تجذبك القيمة. نعم، الحمد لله إحنا لا نواجب أبدا. المذهب إخراج القيمة مذهب البخاري ومذهب عمر بن العزيز، مش بس أبي حنيفة. لا لا، احنا ما عندناش حد يقدر اللي يتطاول على حد من الائمه بتطرده في الشارع. ما عندناش حد، ما حصلتش ان عندناش حد ابدا يتطاول على العلماء ابدا، يعني هذا شيء غير مسموح به. احنا المسجد بتاعنا نفس المسجد اللي ابي حنيفه، هو اللي اختلف مع واحد يتطاول عليه؟ هذه ما هي اخلاق الاسلام. اخراج قيمه مذهب الامام البخاري وعمر بن عبد العزيز وابي حنيفه، وليس هؤلاء فقط، مجموعه اخرى من الائمه. فالمساله هي مساله اجتهاديه، لكن المقصود ان مش عايزين الفرع يبطل الاصل بحيث تطوى هذه السنة أو هذه الفريضة في عالم النسيان، يتنسى حتى أن الناس تنكر على من يخرج الإيه؟ الطعام، في حين ده لا يجوز إنكاره على الإطلاق، لأنه بإجماع جميع العلماء طعام يجزئ.